لمن ينظر إليك أو يسمع لك أو نحو ذلك، وليكن عملك خالصا لوجه الله الكريم لتجد ثوابه عنده عز وجل، لأن من يرائي بالعمل يبطل عمله ثم لا يجد عند الله له شيئا. فأخطر ما يكون علينا الشرك، الرياء والسمعة، ومن رأى الله به ومن سمع الله به. السمعة لما يسمع من الأعمال من التلاوة والذكر، والرياء لما يرى من الأعمال من الصلاة والصدقات ونحو ذلك. فالواجب علينا أن نراقب الله ونريد وجه الله في أعمالنا، ولا نبالي بالخلق مدحوا أم سبوا أو أعرضوا، لا نبالي بهم ولا نلتفت إليهم، لأنهم لا ثواب عندهم ولا جزاء، لا ثواب ولا عقاب. نعم. قال الثانية أن الرياء من الشرك. الرياء من الشرك، ولذا قاله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الرياء. ثم ضرب له المثل بأن يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. وقد قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح. متى يكون العمل صالح؟ إذا سلم من الرياء، إذا أراد الإنسان بعمله وجه الله، ما أراد دنيا ولا أراد مدحا ولا ثناء، وإنما أراد وجه الله. ثانيا أن يكون عمله صوابا خالصا، خالصا صوابا، الخالص يعني سالم من الشرك من الرياء، صوابا يعني موافقا للسنة على هديه عليه الصلاة والسلام. هذا هو العمل الصالح. لا يكون عمل صالح إلا بهذين الشرطين: أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. فإن كان فيه رياء أو أريد به الدنيا أو خالف فيه الهدي النبوي، أدخل فيه ما ليس منه، فالعمل باطل. فإن الله لا يثيب على العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، وهو العمل الصالح. نعم. قال الثالثة أنه من الشرك الأصغر، وأنه أخوف، والرابع أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. نعم، أن الشرك الرياء هو من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر سلم إلى الشرك الأكبر ووسيلة إليه إذا تساهل به الإنسان، فربما أوصله إلى الشرك الأكبر. وإنه يخاف على الصالحين من الوقوع فيه، ولذا خافه النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة رضي الله عنهم، وهم أفضل الناس بعد نبيه: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. هو أخطر ما يكون، والسلامة منه هو أنك إذا خفت من الوقوع فيه تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. نعم. أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. نعم، هو أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأن الصالحين ربما يخدعهم الشيطان فيزينون عبادتهم لما يرى أحدهم من نظر رجل إليه أو استماعه إليه، فيلعب به الشيطان إذا سمع من يثني عليه أو من يصغي إليه. فلذلك يجب على الإنسان مهما كان أن يحذر ولا يلقي بالا لمن يمدح أو ينظر، بل يكون قصده وهدفه وجه الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، أي أحد. نعم. قال الخامسة: قرب الجنة والنار. والسادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم، أن الجنة والنار قريبان. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. زلة قدم، نعوذ بالله، زلة لسان، نية خفية أراد بها الإنسان بعمله ثناء أو مدحا فزاد وحسن عمله ولو لحظة ربما أودت بعمله إلى البطلان فيخسر عمله ويكون من الهالكين. والرب عز وجل مطلع، يعلم ويسمع ويبصر ما أنت عليه أيها العبد، يعلم السر وأخفى. أنت قد تقع من حيث لا تشعر، والرب عز وجل يعلم سرك وعلانيتك، يعلم هدفك وقصدك وإرادتك في هذا العمل، هل أردت به وجه الله أم غير ذلك. أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، بالمرائين بأعمالهم أول ما تسعر النار بهم يوم القيامة، لأنهم يتظاهرون بأنهم يعملون عملا صالحا وهم خاطئون أو كاذبون أو مراؤون. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لذلك مثلا في ثلاثة أصناف من الناس: عالم يقرأ القرآن ويعلم الناس، فإذا كان يوم القيامة ونودي على رؤوس الأشهاد وسأله الرب عز وجل عن علمه فيقول: يا ربي قرأت القرآن وعلمته من أجلك، فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما قرأت ليقال عنك، ليقال إنك قارئ يعني عالم، وإنك حافظ القرآن وأنك عالم، لكن هذا هو هدفك. فقد قيل يعني حصلت المدح الذي أردت، فيؤمر به فيسحب إلى النار. إذا ما نفعه علمه لأنه لم يعمل به لله، والله ما يثيب على العمل إلا إذا كان خالص، والرب عز وجل ما يخفى عليه خافية. ثم يؤتى برجل تصدق وبذل ماله، لكنه في الحقيقة ما بذله لله، فيسأله الرب عز وجل عن ماله ماذا عمل به، فيقول: يا ربي تصدقت وعملت ما تركت طريقا أو بابا تحب أن ينفق فيه إلا فعلت، عملت ذلك ابتغاء وجهك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت ليقال إنك جواد، يعني كريم سخي. يمدحونه بالسخاء والجود والكرم وأنه يعطي، فأعجبه ذلك المدح فكان نصيبه، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ثم يؤتى برجل جاهد حتى قتل فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم عن سبب قتله، فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله: لا كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال إنك شجاع، إنك جري بطل، هذا هو هدفك. فيؤمر يعني فقد قيل يعني حصلت المدح، مدحوك أنك شجاع وبريء وجري وأنك بطل وأنك، لكن ما نفعك. فيؤمر به فيسحب إلى النار. هذه أمثلة للمرائين بأعمالهم، فليكن الإنسان على حذر من أن يقع بما وقع فيه هؤلاء في كل شيء، صلاة أو صدقات أو صوم. الصوم سر، ولكن إذا أراد أن يرائي يبين لهم أنه صائم، يمدح نفسه بأنه صائم وأنه يصوم كثير وأنه ويتظاهر عندهم إذا أراد أن يفطر، يعني يعلموا بأني صائم. لكن هو في الحقيقة لو سلم من كون الإنسان هو بنفسه يظهر عمله لكان الصوم هو أبلغ ما يكون من السر. ولذلك قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزيه، لأنه سر بين عبده وبين رب. حكي إذا أراد الإنسان يكشف هذا السر ويرائي يستطيع. بعض الناس يحج ويعتمر يمكن كل سنة أو في الشهر مرة أو مرتين، ثم تجده يبرز نفسه بأنه يفعل هذا، فهذا وعياذ بالله كذلك عمله رياء، ما يريد بذلك وجه الله، يريد أن يقال هو حاج ومعتمر كثير العمرة كثير الحج، الحاج فلان. فإذا كان هدفه وقصده بطل عمله وكان من الخاسرين. فإذا أخوف ما يخاف علينا من الرياء، فنسأل الله أن يسلمنا منه. نعم. الجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم، يعني جمع بينهما في الجنة والنار، يعني الجنة يعني من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك به شيئا دخل النار، حديث واحد، يعني دليل ان الجنة قريبة والنار قريبة، ما بينك وبين الا اصلاح العمل او عدمه. إن أصلحت العمل دخلت الجنة، وإن أفسدته بالرياء دخلت النار. نعم. قال السابع: أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. نعم، لأن الجنة خلقت للمطيعين المخلصين المخبتين الصادقين مع الله سرا وعلانيا، وخلقت النار لما كان خلاف ذلك. ومن الذي يعلم أنك تستحق الجنة وتستحق النار؟ الذي أوجدك وأوجد الجنة والنار، والذي أمرك بالعمل. فإن أخلصت دخلت الجنة، وإن أشركت دخلت النار. والكلام على ما في القلوب، ولا يعلم ما في القلوب إلا علم الغيوب. فالرب عز وجل يعلم أنك صادق أو غير ذلك، ولو تظاهرت بخلاف ذلك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فربك عز وجل ما يخفى عليه خافية، الناس ما لهم إلا الظاهر. لو عملت وجهات يمكن مدحوك، ما مدحوك من أجل يهلكوك بالشرك، مدحوك يعني يذكرونك بالخير ويفرحونك تعمل هذا، ولكن أنت الذي أفسدت عملك لما سمعت أنهم يمدحوك زدت في ذلك. وهذا علامة المرائي بعمله، أنه إذا مدح زاد، وإذا لم يمدح فإنه لا يجد ويجتهد بالعمل كما ينبغي. فهذه علامة المرائين، أنهم يزيدون بأعمالهم إذا سمعوا أو علموا أحدا معجبا بهم. فهذا هو علامة الرياء والعياذ بالله. قد ذكر أن رجلا صلى 30 سنة في الصف الأول، يقول ما علمت أني أرائي إلا ذات يوم تأخرت فصرت في الصف الثاني، فلما انصرف الناس رأيتهم ينظرون إلي فوجدت خجلا فعلمت أني مرائي بعملي. يعني لو كنت لم أخجل ولم أبالي ما تأثرت بكونهم نظروا أو لم ينظروا، أنا كغيري تفوتني الصلاة ويفوتني بعضها، أصيب الصف الأول بالثاني على حسب التيسير. لكن لما كان في نفسه خجل وهيبة وكراهية أن الناس ينظرون إليه وهو في الصف الثاني وهو كل يوم في الصف الأول، دليل اكتشفه من نفسه أنه كان يرائي بعمله. فلذلك ينبغي المسلم أن يحذر كل الحذر من الشرك الأصغر الرياء. نعم. قال رحمه الله تعالى 9: 8 المسألة العظيمة، سؤال الخليل عليه الصلاة والسلام له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. 9 اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. نعم، إذا كان إمام الحنفاء إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا، إذا كان هذا حاله وهو الإمام بالتوحيد ومع ذلك خاف على نفسه وعلى ذريته من الشرك فلجأ إلى الله وسأله أن يحفظه وذريته ويجنبه الشرك، ثم إنه اعتبر بكثرة الواقعين رب إنهن أضللن كثيرا من الناس واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني لئلا نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني عبادة الأصنام وقع فيها كثير وهلكوا بعبادتها، وإني أسألك يا رب أن تجنبني وذريتي عبادة الأصنام التي وقع فيها كثير من الناس فهلكوا. إذا كان إمام الحنفاء هذا دعاؤه وهذا خوفه من الوقوع في الشرك، فكيف بنا نحن إذن؟ وإذا كان محمد عليه الصلاة والسلام خاف على السلف الصالح خيار هذه الأمة، أصحابه رضي الله عنهم خاف عليهم الشرك الأصغر، فماذا إذن نحن؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال لي. ويخاطب أصحابه. إذن نحن ماذا يخاف علينا؟ إذا كان خاف على أصحابه رضي الله عنهم الحريصين على إخلاص العمل والبعد عن الشرك، إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء يخاف على نفسه وعلى ذريته من عبادة الأصنام، فيسأل ربه أن يجنبه إياها ويعتبر بكثرة من وقع فيها. بأنهن أضلل كثيرا من الناس، يعني وأخاف أن أقع فيها أنا وذريتي، يا رب جنبنا واحفظنا منه. ثم نبينا عليه الصلاة والسلام خاف على أمته بل على أصحابه الذين يخاطبهم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنهم فقال الرياء. الرياء أخبث ما يكون، لا يبقي لك عمل إذا لم ترد بعملك وجه الله، فاحذر من الشرك من الرياء، لأنه يحبط عملك من حيث لا تشعر. فاسأل ربك الثبات واسأله الصلاح وتجنب الشرك، ولا يهمنك الناس مدحوك أو ذموك. ولذا استحب لنا إخفاء العمل، لأن ذلك مما يعينك على الإصلاح على الإخلاص. إذا أخفيت عملك هذا عونا لك على الإخلاص، فإن النفس أمارة بالسوء، والشيطان حريص على أن يزين لك يوسوس لك يوقعك في الشرك من حيث لا تشعر. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصلي النوافل في بيته، مع أنه لا يمكن أن يقع في الشرك، ولكن هذا رسما لأمته من أجل أن يقتدوا به. وإذا صليت في المسجد فلا تلتفت بقلبك، يعني لا تلتفت لمن مدحك أو سبك، المهم أن تحرص على إخلاص عملك وإصلاحه، وأن تريد بذلك وجه الله، وافرض بأنه ليس في هذا المكان إلا أنت، لا تبالي بمن حولك، أكثرت أو قللت أو صوتك حسن أو عملت كذا وكذا، لا تبالي. وهذا يعرف الإنسان إذا راجع نفسه، عرف هل أشرك في عمله أم لم يشرك، يعرف هذا. نعم. قال العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. فيه تفسير لا إله إلا الله، يعني إلا أنك أخلصت العمل لله وتجنبت الشرك بالله، فهذا هو معنى لا إله إلا الله. لم تستحضر بعملك إلا عظمة الله، لم تبالي بالناس. إذن هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا أريد بعملي هذا إلا الله، فهذا معنى لا إله إلا الله. أما إذا أنك سمعت أو التفت أو أعجبت بكلمة سمعتها أو استمع حول الناس حولك ورغبت بأن يروا عملك بطل عملك من حيث لا تشعر. الله هو المطلع عز وجل. نعم. قال 11: فضيلة من سلم من الشرك. فضيلة من سلم من الشرك هذه نعمة عظيمة. إذا سلمك الله من الشرك وسلم لك عملك، لم تبالي بأحد، عملت ذلك جهرا أو سرا في صلاة أو في صدقات أو في غير ذلك، ما أردت بذلك إلا وجه الله، هذه نعمة عظيمة لمن من الله عليه بسلامة القلب وصحة العمل وعدم الالتفات للناس في مدح أو سب، هذا نعمة من الله، لأنه قلما يسلم الإنسان إذا عمل عمله جهرا، والنفس أمارة بالسوء، والشيطان عدو الإنسان، ربما زين لك عملك حينما يثني الناس عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن الإنسان إذا هداه الله للإسلام وتحقيق لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها، فلا يقتصر على هداية نفسه، بل يدعو الناس إلى ما هداه الله إليه، يكون من الدعاة إلى الله، إلى هذه الكلمة العظيمة التي عليها مدار الإسلام نفيا وإثبات: لا إله إلا الله، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. فإذا من الله عليك بالهداية فعليك أن تحرص على إدخال الناس فيما دخلت فيه، وأن تنفعهم بما نفع الله بما نفعك الله في هذه الكلمة، تكون سبب في دخول الناس في الإسلام، وذلك بتحقيق لا إله إلا الله، ليس مجرد أن نردد الحديث أو نسمع به، بل علينا أن نعرف معناها والعمل بمقتضاها والدعاء إلى تحقيقه. أبو بكر رضي الله عنه لما هداه الله للإسلام ما اقتصر على هداية نفسه، لما ذاق طعم الإيمان وعرف حلاوته بعدما كان في ظلمات الشرك بادر إلى دعاء كثير من أصحابه الذين كانوا يجالسونه ويحبونه ويثقون به، فهدى الله على يده خلق: عثمان بن عفان والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وغير ذلك، لأنهم كانوا جنساء، فلما هداه الله ووجد طعم الإيمان ما أراد أن يقتصر على نفسه، بل أراد أن يشركهم بهذا الخير وهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. ومن فضل الله عليهم أن هداهم واستجابوا وقبلوا، ثم صاروا هم دعاة أيضا، وهكذا. وهذا ثمرة العلم والعمل به والدعوة إليه كذلك. فإذا كان المؤمن شكورا محبا للخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لما كان له أصحاب وأصدقاء وجلساء دعاهم إلى هذا الخير الذي هداه الله إليه، ولما كانوا يعرفون أن أبا بكر صادق وأنه مخلص وأنه صديق حقيق وفي، قبلوا منه ولم يترددوا فاستجابوا. عبيدة بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف وغيره، قبلوا منه لأنهم واثقون به. وهذه ثمرة الصداقة، هذه ثمرة الصداقة، أنك إذا وجدت خيرا لا تحرم الناس ولا سيما الأقربين والأصدقاء من أن تشركهم معك في هذا الخير الذي رزقك الله. وليس هناك أفضل من إخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من النار إلى الجنة. هذه ثمرة الإسلام والإمام وتحقيق لا إله إلا الله، أن تدعو الناس إلى ما هداك الله إليه، ولا تتركهم مجاملة أو مخافة أن يتنكروا لك. لا، إذا كنت أنت مخلص وهم صادقون وعارفينك صديق مخلص، يقبلون منك ويهتدون بهدايتك وإرشادك وتذكيرك وبيان ما هداك الله إليه فيقبلون. وهذا هو أفضل صديق، أن يخرجنا الله من الظلمات إلى النور، من النار إلى الجنة بسببه. هذا أفضل صديق. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يكون الرياء شركا أكبر؟ هو في البداية شركا أصغر، لكن إذا نفذ إلى قلبك واستكمل وصار كل عملك رياء، عند ذلك اتخذت الناس كأنهم وثنا تعبدهم، لأنك ما تعمل إلا لهم، فلذلك يصير شركا أكبر. ما دام أنه تمكن من قلبك وصرت ما تعمل إلا لهم، لو ما وجدتهم ما عملت أو ما اجتهدت، ولا تنشط بالعمل وتزيد إلا إذا رأيت أو سمعت من يثني عليك ويمدحك،